بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. النظر الثالث في المقر له، وهو أن يكون له أهلية التملك. النظر الثالث في مسألة الإقرار، وهو في البحث عن المقر له، يعني شخص يقر له المقر بأن له كذا، ويشترط فيه أن يكون له أهلية التملك، يعني يصح أن يتملك، لابد أن يكون إنسانا، لا يكون حيوانا إلا في بعض الفروض. فمثلا لو قال لهذه الدابة، لهذا الحصان، لهذا الفرس، علي 1000 دينار، هل يصح هذا الإقرار؟ المقر له هنا الدابة أو الحصان، لماذا لا يصح الإقرار؟ لأن ليس غير صالح لأن يتملك، غير قابل لأن يتملك، ليس له أهلية التملك. اللهم إلا إذا قال لهذه البهيمة علي 10 دنانير بسبب جنايتي عليها، أنا جنيت على هذه الدابة، كسرت رجلها، كسرت يدها، أو لها علي بسبب ركوبي عليها، بسبب استخدامي لها، بسبب منفعتها حين ذاك، إيه نعم. لكن هنا فيه إشكال. الإشكال كيف؟ الإشكال ينسى من أن هذا المال الذي يدفعه هل يملكه المال؟ إذا أقر بالمال هل يملكه مالك الدابة أم لا؟ إذا قلنا أنه يملكه مالك الدابة ينسى الإشكال، يأتي الإشكال. الإشكال كيف؟ لو فرضنا أن هذه الدابة لزيد من الناس، وقد ركبها عمرو، أو كان يقودها عمرو، في أثناء الركوب وفي أثناء القيادة جرحت شخصا، الدابة جرحت شخصا آخر، من الذي يتحمل أرش الجناية؟ هل يتحمله المالك أو يتحمله الراكب؟ من الذي يتحمل؟ يتحمله الراكب أحسن. من هنا يأتي الإشكال. فكيف تقولون أن المالك يملك إذا كان مالك الدابة يملك المال الذي أقر به لهذه الدابة؟ فمعناه أنه لا بد أن تلتزموا بدفع أروش الجنايات على المالك، مع العلم أنه لا أحد يقول به. على كل لا، يعني مثلا أنا أجرت منك الدابة، أخذت منك الدابة، ركبت دابتك أو حصانك، وأثناء ركوبي الدابة جرحت شخصا، من المسؤول عن إرش الجناية؟ صاحب الدابة أو أنت راكب؟ راكب. على كل، وهو أن يكون له يعني للمقر له أهلية التملك، فلو أقر لبهيمة، البهيمة تعرف حيوان، دابة دابة دابة حيوان، لبهيمة حصان بقرة، هاي البهيمة، أحلت لكم بهيمة الأنعام، ما قرأت في القرآن، هاي البهيمة الأنعام بهيمة لم يقبل، لم يقبل هذا الإقرار. ولو قال بسببها، قال بسبب يعني أنا جنيت عليها بسبب الجناية، أو أنا استخدمتها بسبب منفعتها بسبب ركوبها هكذا، نعم صح، يصح هذا الإقرار، ويكون الإقرار للمالك أي يعني بسبب جنايتي عليها، يعني أنا ضربت الدابة مثلا انكسرت يدها انكسرت رجلها مثلا فأنا أدفع ممكن، أو أنا ركبت الدابة وهذه أجرتها، أنا استخدمت الدابة وهذه أجرة منفعتها، هنا يقبل هذا الإقرار، نعم يعني بسبب ركوب أو بسبب منفعها صح، يصح هذا الإقرار. ويكون الإقرار للمالك بمعنى أن المال الذي أقر به لهذه الدابة من الذي يملكه؟ صاحب الدابة. وفيه إشكال، فيه إشكال، من أين إشكال؟ إذ قد يجب بسببها ما لا يستحقه المال، يعني كيف؟ الدابة هي التي تقوم بالجناية، شخص غير المالك راكب على الدابة أو سائق للدابة، والدابة ترتكب جريمة جناية، تضرب شخصا من الأشخاص، الآن ما يصير؟ الآن دابة في الطريق، حصان في الطريق، راكبه غير المالك، فيأتي ويضرب طفلا يجرحه، يضرب إنسانا يجرحه، من الذي يدفع الأرش؟ لا مو صاحب الدابة، راكب على الدابة. راكب على الدابة الذي يدفع. نعم. ويكون الإقرار للمالك وفيه إشكال، إذ قد يجب بسببها بسبب الدابة ما لا يستحقه المالك، مثل ماذا؟ كأروش الجنايات، أرش الجناية جرح، أرش الجرح، أرش الجنايات. نعم. هذا على من؟ أرش الجنايات على سائقها، على سائق الدابة غير المالك أو راكبها. وهنا الراكب هو الذي يدفع إلى المجني عليه الأرش، لا يدفع المالك الأرش، مالك الدابة لا يدفع الأرش. نعم. ولو أقر لعبد، شخص من الأشخاص يقر لعبد، لهذا العبد علي كذا من المال، يذكر المال 1000 درهم، فيصح هذا الإقرار. ويكون المقر به وهو المال لمولاه، لكن هنا لا يعني أن العبد، لا لا يملك هذا لأنه العبد وما ملك لمولاه، لكن لا يعني أنه لا يحق له التصرف، لا له أهلية التصرف بهذا المال، له أهلية التملك، أي العبد له أهلية التملك. فرق بين أن يكون العبد وما ملك لمولاه وبين أن أهب شيء أو أقر شيء للعبد، لا يعني أنه إذا أقررت شيء للعبد أن العبد لا ليس له أهلية، لا للعبد أهلية، يعني لا ملازمة بينهما، للعبد أهلية. ويكون المقر به لمولاه، لماذا؟ يعني لماذا يصح الإقرار؟ العلة في صحة، ها؟ ما أقر يعني المال، ما أقر به المال، ما أقر بالمال، مو المقر، قلت أنا لهذا العبد علي ألف درهم هذا المال، أنا أقررت بالمال. أي المال، نعم، لأن العبد أهلية التصرف، هاي خلصنا منها. ولو أقر لحمل، الآن الحمل أين الحمل؟ الحمل تعرف الحمل؟ شو هو الحمل؟ شنو الحمل؟ حمل على الدابة؟ امرأة حامل؟ مو هنا، ما قلت الدابة وهذا هنا مو دابة، هذا امرأة حامل. ورجل يقر لهذا الحمل، يقول لهذا الحمل في بطن أمه، لهذا الحمل علي 1000 دينار، هل يصح الإقرار أو لا يصح؟ يقول صح، سواء أطلق أو بين، يعني أطلق من دون سبب، بدون سبب، أو بين سببا محتملا أو محتملا سببا محتملا، مثل الأسباب المحتملة من باب الإرث، لهذا الحمل علي 1000 دينار من الإرث لأنه وارث مني، هذا بين السبب. أو أوصي لهذا الحمل من مالي 1000 دينار، يصح أم لا؟ هذا إقرار واعتراف، صح الإقرار. لكن هناك الكلام، صح سواء أطلق لم يذكر السبب أو بين سببا محتملا كالإرث أو الوصية. ولو نسب الإقرار إلى السبب الباطل، يعني هو أقر للحمل، قال لهذا الحمل علي 1000 دينار وبين السبب، لكن السبب ماذا؟ قال بسبب جنايتي عليه، لأني قطعت يده، لأني كسرت. هل يصح هذا؟ هو حمل في بطن أمه، متى قطع يده ومتى كسر رجله؟ متى يصح؟ لا يصح هذا، نعم. أو يقول مثلا لأني قد اقترفت منه هذا المبلغ، هذا ممكن يعني؟ هو في بطن أمه، متى اقترف منه ومتى استدان منه؟ ما ممكن هذا، نعم. كالإرث أو الوصية، ولو نسب الإقرار للحمل ها إلى السبب الباطل كالجناية عليه، كالجناية عليه، يقول لأني جنيت على هذا الحمل. نعم، فالوجه الصح، كالجناية عليه، فالوجه الصح. لماذا الوجه الصح؟ هنا مبدأ الإقرار متحقق، لأنه أقر، هسه عقبه بما يبطله هذا شيء آخر، عقبه بالسبب الباطل هذا شيء آخر. المهم هو أقر أم لا؟ هو أقر، فإذا تحقق مبدأ الإقرار فيحكم بالصح. يبقى السبب الباطل، السبب الباطل لا يلتفت إليه، لا يلتفت إليه، يلغى. يعني كأنما حينما قال لفلان لهذا الحمل علي 1000 دينار، هذا كلام تام أم لا؟ هذا تام، صار الإقرار، تحقق مبدأ الإقرار. فلما يعقبه ويقول بسبب جنايتي عليه أو بسبب معاملتي معه، بسبب بيعي، بسبب أننا تبايعنا مثلا، هذا ملغى، لا يلتفت إليه، المحتمل الصح. نعم نعم لا. ولو نسب الإقرار إلى السبب الباطل كالجناية عليه، فالوجه الصح نظرا إلى مبدأ الإقرار، لأن مبدأ الإقرار قد تحقق، هذا كلام تام. لفلان علي أو لهذا الحمل علي 1000 دينار. هذا كلام تام. فلو عقبه بالسبب الباطل وقال بسبب جنايتي عليه هذا لا يلتفت إليه. نعم. وإلغاء لما يبطله لما يبطل هذا على. فإذن هو إقرار تام وما يبطله ملغى. نعم. ويملك الحمل ما أقر به أو ما أقر به، بمعنى بعد إقراره لهذا الحمل، الحمل يملكه أم لا، يكون ملكا لهذا الحمل أم لا. لو أقررت ب1000 دينار لهذا الحمل يملكه الحمل أم لا؟ يملكه، لكن متى يملكه؟ بعد أن يولد حيا ولا بعد أن يولد ميتا؟ بعد أن يولد حيا. نعم. ويملك الحمل ما أقر به بعد وجوده حيا ولو سقط ميتا. أما إذا سقط الولد أو الحمل ميتا، نزل من بطن أمه ميتا، حينئذ ماذا نحتاج؟ لابد من الرجوع إلى المقر حتى يفسر لنا. لا، لابد أن نقول له هذا الذي أقررت له به، يعني هذا المال، أنت قلت لهذا الحمل علي 1000 دينار، هذه 1000 دينار بعنوان ماذا؟ الآن الحمل نار سقط ميتا، فهذا بعنوان ماذا؟ بعنوان الإرث أو بعنوان الوصية؟ بعنوان ماذا؟ فيحتاج إلى التفسير، يعني يحتاج إلى التفسير، لا يحتاج إلى بيان. هذه 1000 بعنوان الإرث، إذا كانت بعنوان الإرث فهذا مات والميت يرث. إذا كان الميت لا يرث معناه هذا الإقرار صحيح أو باطل؟ باطل، لأنه سقط ميتا فلا يرث. فهمت الآن كيف؟ أما بعنوان الوصية كيف؟ هل يرجع إلى الورثة؟ إلى ورثة الميت، إلى ورثة هذا الحمل، أو لا يرجع؟ هنا كلام. فهمت الآن؟ يعني فرق بينهم. ولو سقط ميتا، قلنا شو؟ لابد من التفسير، لابد من أن يرجع إلى المقر ويفسر. نعم. رجع، فإن فسره، إذا فسر المقر بالميراث هنا لا شك أنه باطل، هذا الإقرار باطل. ليش؟ لأن الميت لا يرث، هذا الحمل سقط ميتا فلا يرث. نعم. رجع بالميراث، رجع إلى باقي الورثة، إلى باقي الورثة. وإن قال هو وصية، وإن قال هذا وصية، كيف؟ يقول هذه الوصية أيضا باطلة. إذا قال هذا المال وصية أيضا هذا يكون باطلا. ورجع إلى ورثة الموصي، كيف رجع إلى ورثة الموصي؟ يعني انتبه، لأنه مسألة دقيقة، فقه بدك تفسر، ما نفسر لك. مثلا زيد من الناس أوصى لهذا الحمل في بطن أمه وسقط ميتا، أو عفوا أقر لهذا الحمل في بطن أمه سقط ميتا، قلنا يطالب بالتفسير، هذا من الإرث، من الميراث أو من الوصية؟ من الميراث باطل. لماذا؟ لأن الحمل سقط ميتا والميت لا يرث. أما أين يرجع هذا؟ يرجع الذي أقر به يرجع إلى ورثة موسى. ليش يرجع إلى ورثة موسى؟ يعني متى يرجع إلى ورثة موسى؟ بعد موته. فيما إذا مات زيد الذي أقر لهذا الحمل الميت، إذا مات زيد ينتقل إلى ورثته، ما أقر به ينتقل إلى ورثته، لا ينتقل إلى ورثة الميت ذات الحمل، ينتقل إلى ورثة الموسى، إلى ورثة زيد. نعم. رجع إلى باقي الورثة، ورثة الموسى. وإن قال هو وصية، أيضا هذا باطل، هذا باطل معنى لمن يرجع، يرجع إلى ورثة الموسى. نعم، رجع إلى ورثة الموسى. فيما إذا مات المقر، مو المقر له، المقر له سقط ميتا. فيما إذا مات المقر بعد ذلك، بعد الإقرار، إذا مات رجع ما أقر به إلى ورثته هو، لا إلى ورثة الحمل الذي سقط ميتا. باطل. نعم، إلى ورثة الموصي وإن أجمل. طيب، هنا أقر لحمله، بعد المسألة مسألة الحمل، ها، مسألة الإقرار للحمل. إذا أقر للحمل لكنه أجمل ما أقر به، لم يبين، عندنا مجمل ومبين، هنا أجمل ولم يبين، قال له علي ألف شو ما بين لهذا الحمل عليه، هنا يطالب بالتكسير. ألف ماذا؟ لا بد له من البيان، فإذا بين يعمل ببيانه، يؤخذ بما بينه. له علي ألف، ألف ماذا؟ لهذا الحمل علي ألف، فلا بد أن يبين، طالب بالبيان، يطالب بالبيان، فلا بد أن يفسر، يبين. نعم. وإن أجمل، أجمل الإقرار، طولب ببيانه ويحكم بالمال للحمل بعد متى؟ طيب، الآن انتهينا من هذه، الآن أقر للحمل بالمال، له لهذا الحمل علي 1000 دينار، متى يستحقه هذا الحمل؟ متى يستحق الألف؟ إذا ولد حيا، قبل قليل قرأنا إذا سقط ميتا لا يستحق، إذا ولد حيا، إذا ولد حيا، لكن ولد حيا متى؟ يعني مثلا أنا أقررت به، اسمح، أنا أقررت لهذا الحمل، طبعا هذه مسائل شوية رياضية تحرك العقل، مرة أقر للحمل ومضى على إقراري أقل فترة الحمل، كم أقل فترة الحمل؟ يعني من حين الإقرار إلى حين الولادة في الفترة. ومرة يمضي على إقراري أطول مدة الحمل، أو المعتاد من فترة الحمل اللي هي في الحفاظ. ومرة يمضي على إقراري إلى حين الولادة 3 أشهر. فكيف الآن؟ هل في جميع هذه الأحوال فهمتم الآن كيف؟ ما فهو عيد جبهة، ما فهمت، ما فهمت. امرأة حامل، قلت لهذا الحمل إذا مضى على إقراري أقل فترة الحمل 6 أشهر، هذا مقيدة أن الحمل يعني هذه الفترة ضعوها في بالكم مشروط صحة الإقرار للحمل مشروطة بمضي أقل فترة الحمل من حين الإقرار إلى حين الولادة. هذه الفترة شرطة. فمرة أقف وأعترف لكن يمضي على فترة من حين الإقرار إلى حين الولادة 6 أشهر. ومرة يعني أقل فترة الحمل. ومرة يمضي فترة من الزمن من حين الإقرار إلى حين الولادة أطول فترة الحمل أو ما هو المعتاد عند الناس من الولادة عند النساء من الولادة اللي هي 9 أشهر أو سنة. ومرة أخرى لا يمضي من حين الإقرار إلى حين الولادة 3 أشهر. فهل في جميع هذه الحالات يصح الإقرار؟ لا. نحن ماذا قلنا؟ أحسن، لا يصح الإقرار. يعني لابد من وجود الأقل 6 أشهر. هنا 3 أشهر ليست أقل فترة الحمل. إذا أقل من فترة الحمل فمعناه أن هذا حين الإقرار لم يكن موجود. فهمت الآن؟ ويحكم بالمادة للحمل بعد سقوطه حيا لدون 6 أشهر من حين الإقرار. فترة الحمل ليش؟ لأنه حتما في هذه الفترة يكون موجودا، في هذه الفترة يكون موجودا هذا الحمل موجودا في تلك الفترة. لكن ويبطل استحقاقه لو ولد لأكثر من مدة الحمل، أكثر من سنة، أكثر من مدة الحمل، أكثر من سنة ولد، حتما هو لم يكن في تلك الفترة موجودا، لم يكن حمل أصلا حين الإقرار، لم يكن حمل حال الإقرار، لم يكن هناك حمل، لأنهم من حين الإقرار إلى حين الولادة مضى 14 شهرا. نحن نعلم كده، مو بدك تنقص الآن، لازم أن تنقص تسقط فترة الحمل كم؟ أما 9 أشهر أو سنة أكثر مدة الحمل. فهنا بقي كم؟ بقي 2 شهر. وهذه أتت به بعد الإقرار ب14 شهرا. فمعناه هو قبل الإقرار زيادة يعني كان هناك، يعني لم يكن، بعبارة أخرى، لم يكن حملا حين الولادة حين الإقرار. لأنه حمل متى حصل؟ الحمل المفروض أنه حصل بعد 2 شهر لازم يكون. فهمت الآن؟ فهمتوها ولا لا؟ نقصها يعني. ولو ولد لأكثر من مدة الحمل، يبطل استحقاقه لو ولد لأكثر من مدة الحمل. ولو وضع فيما بين الأقل، الأقل من ماذا؟ الأقل من مدة الحمل والأكثر من مدة الحمل، ولم يكن للمرأة زوج، ليس لها زوج لا بالتحليل، حتى لو كان بالتحليل أيضا لم يكن لها زوج، ولم يكن لها مالك فيما إذا كانت أما، حكم له، حكم لهذا الحمل به بالمال. ليش؟ لأنه هو تحقق حمل في حال الإقرار، هو كان موجود. هسه هاي شبهة أو ما شبهة، وطأ شبهة أو كانت مكرهة على الزنا أو ما شابه ذلك، هاي الاحتمالات لا يلتفت إليها، فيلتفت إلى حال الإقرار، هو موجود حمل أو لا؟ حال الإقرار هو كان حمل، لأن تحقق الشرط موجود. نعم، حكم له به لتحققه حملا. متى؟ وقت الإقرار. ولو كان لها زوج أو مولى، يعني فيما إذا كانت حرة لها زوج، لو فرضنا، أو كانت أمة وكان لها مولى، الزوج أو المولى حاضران بحيث يمكن لهما وطئها، يمكن الوطئ. نعم، ولو كان لها زوج أو مولى قيل لا يحكم له، لا يحكم لهذا الحمل بالمهر، لا يحكم له بالمهر. ليش؟ القائل هنا هو الشيخ الطوسي وجماعة من الفقهاء، منهم الشهيد الأول ومنهم المحقق الكركي المحقق الثاني صاحب كتاب جامع المقاصد، يقولون لا يستحق هذا الحمل المال لو كان عندها ولا زوج أو كان لها مولى، لعدم تحقق اليقين بوجود الحمل حال الإقرار، لأن اليقين بوجود الحمل شرط من شروط صحة الإقرار، لذلك لا يصح له لعدم اليقين بوجوده. ولو قيل يكون له، ولو قيل يكون المال له للحمل بناء على غالب العوائد، غالب العوائد بمعنى العادة، يعني أن النساء من عادتهن أنهن لا يلدن إلا في 9 أشهر، فإذا ولدت المرأة 9 أشهر من حين الإقرار، يعني يحسب من يوم الإقرار إلى حين الولادة، يحسب من حين الإقرار إلى حين الولادة، يحسب كم مضى. إذا ولدته 9 أشهر أو مضى هذه الفترة 9 أشهر، هذه الفترة تحسب 9 أشهر، يصح هذا الإقرار. ليش؟ لأن الإقرار يكون غالبا على العادة، على عادة الناس، عادة النساء، فيصح هذا الإقرار. لكن في هذا الحمل مثلا صار سنة أكثر مدة أو أقل 7 أشهر؟ لا، احنا عندنا المقياس أقل فترة الحمل، هذا يشترط فيه، يشترط في صحة الإقرار أن يمضي أقل فترة الحمل، هل قرأنا هذا الشرط؟ هذا معروف. يبقى لو تردد الأمر ما بين الأقل والأقل 7 أشهر، هل يمكن أو لا؟ نعم، إذا بنينا على العادة على الغالب فيصح مثل هذا الإقرار، ولهذا يقال أنه لو ولدته في هذا الفرق فيما بين الأقل والأكثر، إذا كان الأكثر يقبل ويصح الإقرار، فإذا ولدته فيما في الأقل فمن باب أولى يقبل. إذا كان 9 أشهر يقبل ويصح الإقرار، يعني من حين الإقرار إلى حين الولادة مضى 9 أشهر بناء على غالب عادة النساء، يقبل الإقرار، فمن باب أولى أنها إذا ولدته من حين الإقرار إلى حين الولادة مضى أقل من 9 أشهر يقبل، في الباب أو لا يخلق. فهمت الآن؟ نعم. يعني يحكم بكونه موجودا حال الإكرام في هذه الصورة. ولو قيل يكون له يكون المال الذي أقر به لهذا الحمل بناء على غالب العوائد، على غالب العوائد أي عوائد؟ عوائد النساء، عادة النساء أنهن لا يلدن أولادهن إلا بعد مضي 9 أشهر، هذا غالبا. نعم. كان حسنا ولو كان الحمل ذكرين، هذا أقر للحمل، الآن انتهينا من المشكلة، الآن أقر للحمل لكن ولدت 2 ذكرين، ذكرين أو أنثيين نفسه، يعني هو حمل، هو ذكر للحمل، سواء كان ذكرين أو أنثيين، لا شك أنهما يتساويان يعني. نعم. ولو كان الحمل ذكرين تساويا فيما أقر به نفس الكلام. الآن شوف لا هو هذا هنا ما في، هذا ليس إرث، ليس إرثا، هو على الحمل، هذا ليس إرثا حتى يقال للذكر مثل حب الأنثيين، لا ليس، وهذا إنما هو أقر للحمل مع قطع النظر عن كونه أنثى أو ذكر. نعم. ولو كان الحمل ذكرين تساويا فيما أقر به ولو وضع أحدهما ميتا كان ما أقر به للآخر، يعني لمت للحي، يعني الميت خلص انتهى. نعم. لأن الميت كالمعدوم، والمعدوم شو يحصل المال يعني. نعم. وإذا أقر بولد يقول هذا الولد ابني، تبه، يقول هذا الولد ابني، فهل معناه أن أمه زوجته؟ لا، قد يكون وطئ شبه، قد يكون هنا الإقرار بالابن لا يلازمه أن تكون الوالدة زوجة. فهمت الآن؟ ممكن تقر بالابن، تعترف تقول هذا ابني، لكن لا معنى أن الذي ولدته زوجته، لا يعني هذا، لا تلازم بينهم. نعم. وإذا أقر بولد لم يكن إقرارا بزوجية أمه ولو كانت مشهورة بالحرية، بالحرية يعني العقار، بالحرية حتى لو كانت حرة عفيفة لا ترتكب الزنا، حتى لو كانت امرأة شريفة، لماذا؟ لاحتمال، احتمال ماذا؟ احتمال وضع الشبهة موجود، احتمال الإكراه موجود، احتمالات أخرى كثيرة، فالاحتمال موجود. نعم. النظر الرابع في اللواحق وفيه مقاصد. المقصد الأول في تعقيب الإقرار بالإكراه، هذا كيف؟ يعني يقر مرتين، هاي يذكر هنا، يقول شخص تحت يده دار، أنت في هذه الدار، وتقول هذه الدار لفلان بل لفلان، اعترفت لمن؟ اعترفت الدار، هذه الدار لزيد بل لعمر، هنا كم اعتراف؟ كم إقرار؟ هنا إقراران، فلمن تكون؟ هنا إقراران، نعم، بل ليست للإقرار، بالترك، نعم، لا تكون الدار لفلان للأول، لكن يغرم قيمتها للثاني. شنش لأنه أقر، هو اعترف اللام للملك، هو اعترف المال، اللام هذه دار لفلان، اللام للملك، بل لفلان، فهو اعترف اولا بانها لزيد ثم قال بل لعمر، هذا بل ليست للاضراب، فيغرم حقها او قيمتها للثاني. نعم، هذا فيما متى، فيما اذا لم تسمه في حال عدم التصديق، يعني الثاني ما صدقه، يعني اذا قال لا هي لي هذه الدار، هنا يغرم القيمة. نعم، اذا كان في يده دار على ظاهر التملك، التملك شو التملك؟ مسألة اليد، اليد امارة على الملكية، اليد امارة على الملكية، فقال هذه لفلان، هذه الدار لفلان، اقر لفلان، ثم بعد ذلك ماذا قال؟ بل هذه الدار لفلان، هذه الدار لزيد، بل لعمر. نعم، قضي بهذا الاول لزيد، وغرم قيمه هذا الثاني. متى يغرم؟ ان لم يصدقه، بشرط عدم التصديق. فيما اذا لم يصدقه الثاني وقال هذه الدار لي وليست لزيد، هنا يغرم قيمتها، اما اذا صدقه لا خلاص تنتهي المساله. نعم، لانه حال، يعني هذا هنا الغرامه، لماذا الغرامه يعبر عنها ببدل الحيلوله، هذا يسمى بدل الحيلولة، بدل الحيلولة، لأنه حال بين المال ومن، حال يعني صار مانعا بين المال وبين صاحبه مالكه، هذا ما شاء الله يجينا بدل الحيلولة. نعم، هذا بدل الحيلولة، يعني ما أدري هسه خلي البكرة هذا.